أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ورواه مسلم عن أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لأحمد: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد: فلم يزهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هذه جملة من الأحاديث ذكرناها قبل ذلك، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، وكونها هل هي آية من أول الفاتحة وغيرها من السور، ولا إنها آية بعض آية من سورة النمل فقط، ولا أنها آية منفصلة قبل جميع السور، ولا هي آية من الفاتحة منفصلة عن غيرها وبعض آية من سورة النمل، وأما سورة براءة فليس فيها. على خلاف العلماء ينبني على هذا الخلاف أنه من صلى فلم يقرأها أصلا، من صلى وأخذ بقول من قال إنها آية منفصلة من أول فاتحة فلا يضر أن لا أقرأها، قرأت فبدأ الحمد لله رب العالمين، هل تصح صلاته ولا لا تصح صلاته؟ هذا المبحث مهم من خلاف أهل العلم في ذلك، وبيان الراجح منه حتى نعمل بذلك من غير ما يكون في الأمر أنه يقال للمخالف أنت كافر لأنك تنكر آية من كتاب الله مثلا، لا يقال ذلك، يعني مسألة مختلف فيها، ولذلك العلماء يذكرونها، ويمكن مما ذكرها الحافظ ابن كثير ذكرها ووسع الكلام فيها، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. ومذهب الشافعي أنه هي آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة على قول، وقول آخر أنها بعض آية من أول سورة الفاتحة على قول، وقول ثالث أنها آية منفصلة عن الفاتحة يعني في أولها ولكن ليست منها، وإن كان الحافظ ابن كثير قال قولان غريبان يعني الأخيران منهما. مشى على ما ذكر الإمام الشافعي في ذلك، وأنها آية يبقى تجهر على مذهب الشافعي، يجهر بها في الصلاة. وذكر انه الراجح بعد ما ذكر الحديث كحديث انس وحديث عبد الله بن مغفل انه ما كانوش بيجهروا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي انصاف العلماء، يعني ما نذكر هذا الشيء رجل شافعي ومذهبه شافعي وانه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في المذهب، ومع ذلك يوصل في النهايه ان الدليل يدل على خلاف ذلك. ايضا ممن تكلموا في هذه المساله كلاما جميلا الامام القرطبي، وهو مالكي، القرطبي مالكي، والمالكية يرون أنها ليست آية من الفاتحة، ما هيش آية في أول الفاتحة، وبرضو ذكر الكلام ورجح مذهبه، ثم في النهاية برضو رجع إلى الراجح في المسألة بهدوء، وبين عذره في ذلك أنه ليه التزم بالمذهب في هذا الشيء، علشان بعض الجهلة من الناس يكفرون من لا يقرأها في أول الفاتحة ينكرون القرآن، لذلك كان شديدا جدا في الرد عليهم، وبعد ذلك رجع إلى المسألة إن مسألة فيها خلاف، ورده كان من أجل هذا الشيء. كلام جميل الإمام القرطبي في هذه المسألة وفي غيرها، لأنه هو أصلا رجل فقيه ورجل عالم لغوي ومفسر القرآن، وكتابه سمى الجامع لأحكام القرآن، فهو اللي يعتني اعتناء عظيما بأحكام القرآن، وإن كان لم ينفرد فقط بهذه المسألة مسألة الأحكام، لا، تكلم في كل شيء، ولكن يعني خصها بكثير، ولذلك من جمال التفسير إن بعد كل آية يقول لك فيها مسائل، فيها مسائل، فيها 10 مسائل، فيها 20 مسألة، فيها 27 مسألة، بعد كل آية وبعد بعض آيات يذكر لك هذا الشيء المفيد. نشوف كلام القرطبي وطريقته في مناقشة هذا الشيء، وهل وصل فعلا لأنه تحقيق مذهب مالك في هذه المسألة أنه البسملة ليست آية من الفاتحة كما يذهب إليه مالك رحمه الله، ولا إيه الأمر في ذلك. هو يقول اختلف العلماء في البسملة على ثلاثة أقوال. العلماء ما ذكرنا الخلاف نفسه في كلام الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء، وذكرنا من البداية الرابع عشان ذهننا ما يشتش لبعيد ان في عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. الحديث صححه الحافظ ابن حجر وجمع هذه المسألة الامام ابو عمر الدارقطني في جزء خصه بالكلام عن البسملة في سورة الفاتحة وانها آية فاحسن فيه واداد، وغيره من العلماء ذكروا هذا الشيء. لكن لابد أن نعرف قول من يقول أنها ليست آية من الفاتحة، هذا القول هل له مستند ولا ليس له مستند، وهل مستند قوي ولا ليس قويا، وبناء على ذلك يعذر المخالف في هذا الشيء. يبقى هنا ذكر هذا الشيء إذا أرينا في التفسير أن يقول البسملة ليست آية من الفاتحة، من الفاتحة من هذا الشيء المنكر للآية زي ما في كلام الفقهاء، المنكر لحرف واحد من الخفي يكفر، أما المنكر 19 حرف بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لا ما أنكرهاش بالكل، وإنما قال هي منفصلة قبل الفاتحة زيها في غيرها من السور، ويمكن مال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلامه جيد لكن أدود منه ما وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. يقول القول الأول في ذلك قول مالك، لأنه مالكي فقدم قول مالك على غيره فقال ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، لا هي من الفاتحة في أول الفاتحة ولا في غيرها، كأنه يعني يقصد أنه في أوائل الصور، وإلا فهي بعض آية في سورة النمل اتفاقا كل العلماء متفقون على ذلك. القول الثاني قول عبد الله بن مبارك أنها آية من أول كل سورة، أنها آية من أول كل سورة، هنا قوله جميل ولكن ما حدش عدها في كل سورة، إلا عدوها عدوها في الفاتحة فقط. وذلك لما هتعد سورة البقرة مثلا اختلف العلماء، سورة البقرة كم آية؟ 285 286 287، خلاف ما حدش دخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم في ضمن العد، وكذلك كل سور إلا الفاتحة عد الآي لا يعطون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على أن هذا القول ليس هو القول الراجح، وهذا اختيار ابن مبارك رحمه الله أنها آية في أول كل سورة، لكن كونهم لا يعدونها معها دليل على أنها لا ما هيش آية متصلة بالسورة، فليقال إنها منفصلة من قبل كل سورة ولا تعد معها. القول الثالث اللي هو بينسبه هنا للإمام الشافعي رحمه الله أنها آية في الفاتحة، وتردد قوله في سائر السور، يعني القرطبي يقول الإمام الشافعي قال إنها آية في الفاتحة، وقدمنا كلام الحافظ ابن كثير بثلاث أقوال عن الشافعي في ذلك. يقول تردد قوله في سائر الصور، وهو عايز يأخذ من تردد الشافعي في سائر الصور ولكن يبقى مختلف فيها، ما هيش متفق، هذا صواب إنها مختلف فيها، لذلك يعذر المخالف في ذلك، ولا يقال إنه إنكار آية من القرآن هذا كافر، فلا هذه في البسملة بالذات فيها الخلاف، هل هي آية منفصلة أو آية تنزل حتى يعرف الفصل بين الصور على ذلك لا تعد من ضمن الصور، ولا إنها من الفاتحة فقط دون غيرها. يقول ولا خلاف بينهم في أنها آية من القرآن. طيب حجة الشافعي إيه؟ يقول القرطبي احتج الشافعي بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. طيب ما الحديث واضحه عند القرطبي ما يقولش بيلي بهذا الحديث وساب الحديث وخذ بغيره. الحديث اختلفوا الرواة فيه بين من وقفه على أبي هريرة ومن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض أفرم أنه اختلفوا في الرفع والفقه والوقف، يبقى على ذلك في اضطراب في الحديث. والصواب الجاري على منهج أهل الحديث أو علماء الحديث أنه إذا اختلفوا في الوقف والرفع وكان الذي رفع ثقة يبقى يقبل المرفوع، خاصة إذا قيل حتى لو قالها أبو هريرة من نفسه فهذا لا يقال من قبيل الرأي، مش حاجة بيقولها من دماغه وما بيشرعش، ولكن بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا مما يكون له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في التلخيص ومال إلى تصحيح هذا الحديث، ومن قبله الإمام الدارقطني وغيره من العلماء صححوا الحديث، ومنهم في عصرنا العلامة الألباني رحمه الله عليه. يبقى على ذلك هذا حجة قوية في المسألة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم باسم اللي فيه أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين 7 آيات. يمكن هذا الحديث الحمد لله يقول لك أو سمى الحمد لله رب العالمين والسورة تسمى بأول آية، هذه أول آية ما فيش بسملة فيها، لكن الحديث نفسه يرد عليه. الحديث نفسه وإن سميت سورة الحمد أو الحمد لله رب العالمين، في الحديث نفسه يقول الحمد لله رب العالمين 7 آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. هو نفس حجة على من يقول الحديث قال بسم الحمد لله وما قال سورة بسم الله. قال وهي 7 المثاني وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب. يقول القرطبي حجة ابن المبارك وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس يعني في نزول سورة الكوثر لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا القول اللي بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الكوثر القول ابن مبارك اللي أخذناها آية من أول كل سورة، ولكن يعني العلماء يردون ذلك ويقولون مش معدود، ما فيش حد عدها من علماء عد الآية، محدش عده بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الكوثر، لا آية منفصلة قبل سورة الكوثر وليست داخلة في السورة. الإمام القرطبي بعد ما ذكر هذا الكلام قال الصحيح من هذه الأقوال قول مالك. قول مالك هو مالكي ويعني يرجح مذهب مالك في ذلك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الأحد، يعني هو عايز يقول إن هذه القرآن حتى نثبتها قرآنا هذا القرآن لا يثبت بأخبار الأحد، والقاعدة صحيحة إن القرآن حتى نثبت شيئا قرآنا لابد من خبر تواتر، ولكن أي تواتر أعظم من أنها مكتوبة مع الفتحة في كل المصاحف، أي تواتر أعظم من هذا التواتر مكتوبة ومقروءة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهدنا الآن، هذا من أعظم التواتر. فهذا القول فيه نظر مسألة أن القرآن لا يثبت، لم يقل أنه ثبت بهذا الحديث ولكن ثبت بكتابتها في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا على ذلك هنا قوله إن القرآن لا يثبت بالتواتر نقول هذا صحيح، ولكن المخالف يقول البسملة مثبتة في المصاحف مقروءة يقرأ من عهد الصحابة وحتى الآن تقرأ فيها ومكتوبة في كل المصاحف، هذا من أعظم ما يكون من التواتر. يقول أيضا من حجة مالك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة وفيه يقول أبو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فليخذت، بيرفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خداد يعني صلاة ناقصة، ناقصة من صلى صلاة لم يقرأ بها الفتحة هي صلاة ناقصة، وهذا حديث صحيح صحيح مسلم وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يسأل أبا هريرة يقول إن نكون وراء الإمام، طب إذا الإمام ما بدناش فرصة نعمل إيه؟ قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إيه الصلاة اللي قسمها هنا؟ هي المقصود كلمة الصلاة هنا الفاتحة، لأن أهم حاجة في الصلاة قراءة الفاتحة، فهنا يقول قسمت الصلاة ووضح المعنى بعده حين يقول فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مددني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إيه الحجة بقى في هذا الحديث الملكية؟ قال هو سمى الفاتحة صلاة، سماها صلاة ما بدأش بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بأنه يقول إذا قال العبد. طيب وهل نفى في الحديث أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل قال نفى؟ لم ينفي ذلك، ولكنه بيقول أنه الجواب يبدأ من حين يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يعني المكالمة ومخاطبة بين العبد وبين ربه يبدأ الرد يرد الله عز وجل على العبد من حين يقول الحمد لله رب العالمين. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يقول أبدأ باسم الله، أبدأ ذاكرا اسم الله، ثم يبدأ في الثناء فاستحق الرد من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلم ينفي في هذا الحديث أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إن أبا هريرة راوي هذا الحديث هو راوي الحديث الآخر اللي فيه بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آية فيها، فلا يعارض شيء قاله أبو هريرة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر قاله ورواه. الإمام القرطبي يقول أهو في الحديث بيقول لك قسمت الصلاة يريد الفاتحة وجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه لله عز وجل، يبقى أول الآيات الحمد لله رب العالمين، ثم الآية الرابعة بين العبد وبين ربي سبحانه، ثم الثلاث الآيات الباقية، لاحظ أنها في عبد الكوفيين هم آيتين بس مش ثلاث آيات الباقية، يبقى هنا إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فهنا بيقول لأ ثلاث آيات لأنه بيأخذ مذهب أهل المدينة وغيرهم الوقف على أنعمت عليه. برضو بيحتد بالحديث نفسه يقول إن رواه مالك روى هذا الحديث وفيه قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني حين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول لك دول ثلاث آيات، دول ثلاث آيات. العبد عندنا في المصحف إن المصحف كوفي الذي معنا فالعبد آيتين فقط، ويقول لها هذه ثلاثة مش اثنين بناء على العبد المدني والعبد المكي والعبد البصري يعدونها ثلاث آيات. فهو يقول هذا دليل حجة لنا إحنا المالكية. في إيه الحجة هنا؟ يقول لأنه في رواية مالك الحديث في هؤلاء لعبد، هؤلاء جمع، وهنا إذا كان آيتين اثنين قال هاتان ما قالش هؤلاء، هذا كلام جيد للقرطبي بس هو غفل لأنه رواه غير مالك وقال هذا لعبد، الإمام مالك رواه لكن ابن عيينة روى الحديث نفسه وفيه قال هذا لعبد ولعبد ما سأل، يبقى اختلاف الرواة لا يحتج به لواحد من الاثنين. أيضا فرضنا قول مالك في ذلك إن هؤلاء تدل على الجمع، نقول في مذهب مالك نفسه أقل جمع كام؟ في مذهب مالك أقل جمع اثنين، الحج على القرطبي رحمة الله عليه، فهو لما ذكر شيء هذا حج عليه وليس له رحمة الله عليه. فما تغطرش حين يذكر العالم شيء من الحاجات حتى تعرف حجة غيره وحتى تعرف أصول مذهبه هو مذهبه. ولذلك يقول في المراقي السعود أقل جمع في مذهب الإمام مالك رحمه الله أقل لفظ الجمع اثنان، يذكر اثنين أقل لفظ الجمع في مذهب الإمام مالك الحميري، يعني معنى الكلام هذا الشيء. أيضا يقول الإمام القرطبي إن أهل الكوفة يعني عدوا بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعدوا أنعمت عليهم، ثم ذكر بعد ذلك الحجة لمالك يقول مذهبنا يترجح بوجه عظيم، حتى الآن لم يترجح مذهبه بشيء، حتى الآن في الذي ذكره القرطبي لا يترجح بشيء الذي قاله، قال يترجح بشيء وهو المعقول، العقل يقبل هذا الشيء. إيه اللي يقبل العقل ده؟ يقول إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الدهور، إلى زمان مالك لم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة. هذه شنشنة لا معنى لها، هذا كلام ليس بصواب من الإمام القرطبي رحمه الله. الكلام يقال أنهم لم يقرؤوها ولا لم يجهروا بها، أنت لم تذكر لنا هذا الشيء. الرواة نفسهم اختلفوا في هذا الشيء، فالذي تحتج به هو خلاف في موضع الخلاف، ولا يحتج بالخلاف في موضع الخلاف، إنما يحتج بالإجماع في موضع الخلاف، أجمعوا على كذا بهذا الأصل لنا. فهنا ذكرنا عن أنس رضي الله عنه كان لا يجهر بها صلى الله عليه وسلم، طيب هل كان يسر بها ولا لا؟ اختلفت الأحاديث فلا حد للقرطبي رحمة الله في ذلك رحمة الله عليه. رجع في آخر كلامه يقول جملة مذهب مالك أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها ولا جهرا، ويجوز أن يقرأها في النوافل. والله اللي جوزها في النوافل لأن حفظ رأيه ليه ما جاز في النافلة، النافلة مبناها على التخفيف، اللي يجوز في النافلة يبقى أولى منه أنه يجوز في الفريضة طالما من التثقيل وليس من التخفيف. قال وروى عنه ابن نافع عن مالك يعني ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال، هذا جميل جدا انه يرجع ليه انه لا داعي للخلاف، لا داعي للخلاف. فمالك نفسه مروي عنه انه لا تترك تقرأ فيها، فلا معنى ان احنا نقول طب احنا هنقلد مالك ولا نقرأها اصلا في صلاة نافلة ولا فريضة، او نقرأها في النافلة دون الفريضة. فمالك رحمه الله جاء عنه القول بانها تقرأ في النافلة وفي الفريضة، وبعدين هذا الذي ذكره القرطبي في آخر كلامه، لذلك مهم انك تقرأ كلام العالم حتى النهاية، حتى عشان تعرف عذره ليه كان بيدافع هذا الدفاع اللي هو مش قوي، دفاعه ليس قويا عن مذهبي، ليه وصل في النهاية؟ قال هذا يدل على ان المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية، يعني عايز يقول انا عايز بس اوصل في النهاية انها مسألة ان البسملة من الفتحة ولا مش الفتحة، مسألة ليست قطعية انما هي اجتهادية لا قطعية كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذين يلزم على قوله تكفير المسلمين. يبقى دي النقطة اللي خلت القرطبي انه يشنشن كثير بكلام مش قوي، كلام مش قوي، لكن هو عايز يقول في النهاية ان مذهبنا له وجهة في الترجيح، علشان ما حدش يكفر انسانا مالكيا انت ما بتقراش البسملة يبقى انت كافر لانك منكر لها، بيقول لك لا المسألة فيها خلاف. يبقى عشان كده كان الامام القرطبي رحمه الله بيذكر الادلة ويقوي الادلة حتى يصل في النهاية انها مسألة خلافية، وهذا الذي نقوله انها خلافية، ولكن حتى لو خلافية فيها راجح وفيه مرجوح، نعذر من اخذ بالمرجوح ونقول الراجح فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليه الصلاة والسلام، وان الاحاديث ظاهر وانه كان لا يجهر بها صلى الله عليه وسلم، احيانا قد يجهر بها حتى يبين انها آية، ونص ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها آية من الفاتحة، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.